تصبغ على المسألة هذه بالضبط. يعني عندنا واحدين جيران في الحي مثلا معروفين كانوا يعني كانوا مع الخوارج كانوا يدعموا فيهم أقل شيء بالكلمة وترقية المنابر. يعني كان عندهم كلمة يعني هم يعني عندهم جاه يعني بين في الأوقاف وقته ويجيبوا في الخوارج ويعاونوا فيهم. هو يتلونوا مع السلفيين أول ما يجي حقك شيخ فلان ويضحك معك وأنت عارف أنه هو مازال كيف ما هو غير أنه هو تو تلون مع فقه المرحلة ممتاز. هذا كيف تعامل معه خاصة إذا كان هو يعني مثلا ذا جاه يعني في القبيلة أو في الحي أو في يعني إذا هاجرت هوني قد مرت وعليك السلام ورحمة الله شوف شوف هاجر في شيخ فلان وشوف هاجر الشيب في الحاج فلان كيف تعامل معه بطول نفسه. والله هو القصد في أمثال هؤلاء هو أن يذكروا وينصحوا حتى لو كانوا متلونين يذكروا وينصحوا بعد أن استبان الحق ويذكروا بمثل هذه المواقف وأن ما كنت عليه في الماضي تفعل كذا وكذا وكذا والآن كذا وكذا وكذا وأنك تتبرأ وتترك وغير ذلك. إذا كان بد منه صلاح فيكون شيء طيب أن يبذل معه النصح لمن هو مؤثر عليه مع متاركة الذي لا يعرفه أو الذي عرف شره وليس له علاقة به. لكن إذا كان علمنا يقينا أنه هو غير كما قلت هو فقه مرحلة يعني أراد أن يصطاد فقط هذه المنافع من السلفيين في الأوقاف مثلا فهنا هذا الأمر يرجع إلى أن هذا يعني هذا منهم لكن صاحب خنس هذا منهم لكن هو صاحب خنس هذا يظهر بظهورهم ويختفي باختفائهم فظل قاعدة داره ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم هذا يحذر منه أشد الحذر لأن هذا صاحب بطانة هذا صاحب عقيدة فاسدة ومقصد سيء وقد يكون يستسهل دخوله على الشباب السلفيين أو على الأماكن اللي مثل هذه ويكون أسباب الفتن حتى بين الشباب في نقل كلام ونقل عبارات فعلا حدث يعني بعضهم أصبح يزكي وأصبح يحصل فيه فمثل هذا يترك بارك الله فيك لكن يبقى من يؤثر عليه من قربته من أهله هو الذي يقوم بنصحه ما الكل ينصحه ولا الكل يتركه إنما المؤثر عليه هو الذي يذكره وينصحونه ويذكرونه لعل الله جل وعلا يجعل من نصيحته له خيرا ولا بقدر إذا كان علمنا أن الرجل استبال لنا أمر كما ذكرت أنه أصحاب فقه قلت لك هذا نعم لا شك أن هذا مسلك سيء مسلك سيء فأنا أقول التحذير ينبني على المصلحة والمفسد في من يقول يا شيخ أن عامل معاملة المنافق تصلح المسألة لماذا كيف معاملة المنافق قال لأنه هو ينافق قال يأتي في وجهي يعني قال حتى يعني في فترة أيام الخوارج قال يجي يقول لي يا شيخ ويضحك في وجهي ولي ويجي قد نلقى بصب معه قال لي عامل فيها معاملة نفاق يعني يجي ما يقال هكذا بارك الله فيك إما أن يكون هذا الشخص ملتبس عليه الأمر حقيقة وهو جاهل أو هو رجل نفعي مع من دارت مصلحته تعلق به للمصلحة لا للمعتقد فهو لا يعتقد العقيدة للسلفية ولا غيرها ها؟ لكنه مع مصلحته فمثل هذا يبصر ويعلم ويرشد إلى الخير ولا يستعجل في إطلاق الحكم عليه. أما إذا كان صاحب عقيدة فاسدة ويخفيها هذا الواجب التحذير منه الواجب التحذير منه حتى مع من بقى له ناصح من يؤثر عليه ومن قربته لكن التحذير منه أنا أنصح أو أحذر ما في بأس انتبهوا من هذا وأنت لماذا معه وأنا أؤثر عليه وأنا كذا ما يتوسعوا ذات باب التأثير كذا باب صحبه باب لكن في الأصل أنه مخالف.